السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. كان عندي الطبعة الأولى بتاعت كتاب 100 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ للشيخ إبراهيم السنيدي، وقبل ما سجل الحلقات ديت وجدت طبعة ثانية من هذا الكتاب 200 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ، وبعد ما سجلت بعض الحلقات ديت وجدت طبعة ثالثة لهذا الكتاب 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. فإن شاء الله عز وجل سنعتمد هذه الطبعة الأخيرة 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ للشيخ إبراهيم السويدي. في قوله سبحانه وتعالى: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، أينما وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى منها يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يستحيون نساءكم ليس من الحياء، ولكن إنهم بيقتلوا الأولاد الصبيان ويتركوا البنات أحياء، يعني من الحياة وليس من الحياة. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، أي يتركونهم أحياء وليس من الحياة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.